إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمت في الجمعة الماضية عن أهمية الدعاء في الإعداد والتربية وتحقيق الآمال والغايات. الدعاء وأهميته في التربية والإعداد وما يترتب عليه من تحقيق الآمال والغايات. هذا الموضوع تكلمت فيه باختصار شديد، وبينت أننا في أمس الحاجة إلى أن نتعلم فقه الدعاء، وأن نستعمل الدعاء لا سيما في ظل الفتن، فإنه لا ينجي من الفتن ولا يرزق الناس فيها نعمة الثبات والسداد والتوفيق والتأييد إلا إذا أقبلوا على الله عز وجل داعين إياه بدعاء المسألة ودعاء العبادة. فالدعاء له نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وتكلمت عن ذلك الأمر، وقلت بأن الذي جرى ووقع للعالم الإسلامي في هذه السنوات الأخيرة كان من الممكن أن نواجهه بكل سهولة ويسر، بأن نستخدم الدعاء كسلاح ندافع به، وكسلاح ندفع به، وكسلاح نواجه به ما يأتينا في المستقبل. وذكرت أن الكثير للأسف ممن نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله عز وجل لم يوجهوا الأمة إلى ذلك، وإنما وجهوا الأمة إلى أن ينغمسوا في الفوضى والهمجية وفي كل ما يخالف طريقة الأنبياء والرسل في التربية والإعداد. وضربت مثالا في غاية من السهولة واليسر حين قلت حديث سلمان رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا كان الحاكم الظالم الفاجر قد فعل ما فعل، فهل هذا من قضاء الله؟ أم أنه استطاع أن يتجاوز قضاء الله فغلب الله على أمره؟ من اعتقد هذا فهو كافر مرتد، هذا إذا كان مسلما أصلا. من اعتقد هذا في الله عز وجل فهو كافر مرتد خارج من الملة. الذي يعتقد أن بوسع أي واحد من خلق الله أن يعاند قضاء الله عز وجل وقدره، ومن الممكن أن يواجه هذا القضاء والقدر بخلاف ما أراده الله عز وجل وقدره، هذا كما قلت ليس من المسلمين في شيء. إذن لا بد وأن يعترف ويقر بأنه ليس بوسع أحد من الناس كائنا من كان، مهما أوتي من قوة، لن يستطيع أن يعارض قدر الله عز وجل وقضاءه. لكن سبحان الله، أعطاك الله عز وجل أمرا جوزه لك وجعله من الدين، بل وجعله قربة تقربك منه وإليه. هذا الأمر هو الدعاء. حاكم ظالم ظلم الناس، كيف نواجهه؟ ابتداء بالدعاء بنوعين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقلت الكلمة التي طالما رددوها 30 سنة ظلم، كفاية. ما شاء الله، 30 سنة ظلما. ما المقابل؟ كفاية. كفاية بماذا؟ كفى بحولك وقوتك، أم كفى بأن تستعين بالله وأن تعود إليه وأن تدعوه دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ الثانية أو الأخيرة هي الصحيحة، وأما الأولى فبلاء، يضم إلى البلاء ثم يضم إلى بلاء، وتبقى الأمة في بلايا متتابعة بشؤم مخالفة طريقة الأنبياء والرسل. وقلت لو أن كل واحد منا توجه إلى الله عز وجل في كل يوم بصدق وإخلاص فدعا الله عز وجل مرة واحدة، مرة واحدة، لا أقول في الخمس صلوات أو أكثر، بل أقول مرة واحدة يكلف نفسه بعد أن يلزم نفسه بدعاء العبادة، أن يتخلق بأخلاق الإسلام، أن يكون رؤوفا رحيما رفيقا ودودا حسن الأخلاق سهل المراس لينا، أن يطبق الإسلام في حياته، يقبل ليتعلم ثم يحول ما تعلمه إلى عمل ويدعو الناس إلى ذلك. هذا هو دعاء العبادة باختصار شديد. إذا فعل هذا لم يبقى إلى دعاء المسألة، أن ينتقي من أسماء الله وصفاته ما يليق بمسألته ثم يتوجه إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص فيدعو الله عز وجل. لو فعل هذا كل يوم مرة، مرة 30 سنة، قلت في 65 و300 يوم، جاوزنا 10,000، جاوزنا طوال هذه 30 عاما 10,000 يوم، يعني تدعو الله عز وجل 10,000 مرة ولا يستجاب لك. ابكي على نفسك، ابكي على نفسك، توجه إلى القبلة ثم كبر على نفسك وصلي على نفسك صلاة الجنازة، لأنك في عداد الأموات، أنت في عداد الأموات، أن تتوجه إلى الله 10,000 مرة في أمر واحد ولا يستجاب لك. يا أخي فتش، فتش في نفسك، أي والله فتش في نفسك، ما الذي بينك وبين الله الذي وعد؟ وسبحانه لا يخلف الميعاد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ثم الآية الأخرى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل قال ادعوني 1,000 مرة؟ ادعوني 20,000 مرة حتى نقول التقصير فينا، ما وصلنا إلى العدد المطلوب بعد أبدا، ولكن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عباداتي، وأكرر بعض إخواني لم يكن موجودا، إن الذين يستكبرون عن دعائي أم عن عبادتي. بدأ الآية بالدعاء لكن ختمها بالعبادة، وقال ربكم ادعوني مش اعبدوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون لم يقل عن دعائي إنما قال عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة. وذكرت حديث النعمان بن بشير الذي جاء بهذا اللفظ صراحة، الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف. فإذن إذا كان الدعاء هو العبادة، والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن أنت مطالب بأن تكون عابدا لله طوال حياتك، فأنت أنت محصور بين دعائين هما العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. لو أن الأمة أصلحت من نفسها وحاولت أن تصلح من غيرها واستقامت على شرع الله عز وجل وعلى منهج نبيها صلى الله عليه وسلم وتوجهت إلى الله عز وجل بالدعاء ليرفع عنها ذلك الحاكم الظالم، ما الذي ينتظر من الله عز وجل؟ هو أكرم الأكرمين، ما الذي ينتظر؟ الخلل فينا، البلاء فينا. ثم نعود باللائمة، نعود باللائمة على ماذا؟ على الحكام دائما وأبدا، هي الشماعة التي تعلق عليها كل الأخطاء التي نرتكبها فيما بيننا وبين الله عز وجل، فيما بيننا وبين الناس، فيما بيننا وبين أنفسنا وأهلينا، هذه الشماعة. إذا قلت لهم أطيعوا الله لك سد الطريق، أغلقوا الأبواب، وهو هيقفلوا المساجد، مش هيبقى في خطبة الجمعة، حتى قال بعضهم هنبقى نسمع خطبة الجمعة باللاسلكي. ومن يقول إذا قلت له ادعوا الله يقول لك يعني ادعي ربنا، يعني إيه؟ أنت عايزني أنا أبقى ضعفاء ولا إيه؟ نقعد كده خلاص؟ لا يا أخي، لا يا أخي، اخرج فر، إن الدنيا فوضى. هذا هو الحل. يرفعون الأصوات ويملؤون الطرقات ويجولون في كل مكان، والصلوات تقام، تقام. من يؤدي هذه الصلاة؟ من يؤديها؟ يملؤون الطرقات، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يسمعونها لكن هم يريدون الشرعية، يطالبون بعودة الشرعية. فمن ينبي هذا النداء؟ أمك، أختك، زوجتك، ابنتك، هذا نداء لك، لك أنت. من يربيه؟ يا من خرجت تريد عودة الشرعية، وهل الشرعية تعود بمثل هذا الهراء، بمثل هذا السفه؟ سبحان الله، الله عز وجل ييسر لنا المخرج ويجعله في متناول الجميع، لا يحجم عن أحد، ثم يدعم لك ذلك فضلا منه ومنة، يدعم لك ذلك بتوفيقه وسداده وتأييده. ونحن نعرض، نختار دائما الأصعب، الأصعب والأشد. أواجه حكومة بقوتها ورجالها وسلاحها، هذا أيضا عندنا، فإذا قتل قتيل صرخنا كالنساء وبكينا وذهبنا نولول في الطرقات، كنا في غنى عن هذا الأمر يا عبيد، يا عبيد الله، كنا في غنى عن هذا الأمر. بأي شيء؟ أن نلتفت إلى أنفسنا أولا، وأن نحمل على الله عز وجل، فهو أهل لذلك الأمر. نقول ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا، وما أصابنا إلا ما أصابنا إلا من شؤم ذنوبنا، فاللهم نغفر ذنوبنا التي بها سلطت علينا هذا الظالم. باختصار شديد وبسهولة ويسر، تحسب سريعا في أقل من دقيقة، لكن سبحان الله، على استعداد أن نبقى في الميادين ونخرج هنا ونخرج هنا ونستعين بالكفار والمشركين وهو إلى آخره. فإذا قلنا عليكم بالدعاء يا عباد الله، وليس عزل بالعفاء، من فعش نعت بذل النسوان، الله أكبر، ما شاء الله. إذن هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الذكور الذين يخرجون في الطرقات، في المسيرات وهذه الأمور، هؤلاء هم الرجال. أما الذين أخذوا على أنفسهم العهد بأن يصلحوا أنفسهم أولا، وأن يصلحوا من أهليهم أولا، ثم يخرجون إلى الناس فيصلحون الناس ثانية، لا، هؤلاء نساء، هؤلاء لا يعرفون عن الرجولة شيئا. ما هي الرجولة؟ أن تصدر نفسك، أن تفتح باب الفتن والفوضى على الناس، هذا هو الحل. لو أننا كما قلت دعونا الله عز وجل طوال هذه 30 عاما، لو أننا دعونا الله كل يوم مرة واحدة ابتداء أن يصلحنا، مصيبتنا، مصيبتنا أننا نرى ظلم غيرنا وفينا من الظلم ما فينا، لا نرى هذا الظلم ولا نلتفت إليه، نزكي أنفسنا على الله بلسان الحال. أنت لن تقول يا رب أنا من عبادك المخلصين، لكن لسان حالك يا أخي يقول هذا، لسان حالك يقول هذا، حين تعود دائما وأبدا باللائمة على غيرك، على الحكام، على الناس، على الغرب، على الوسائل الإعلام، على على على، وأما أنت يعني ما شاء الله ليس فيك شيء، أنت ما شاء الله تذكرنا بالصحابة، تسير بين الناس وأنت على قلب أبي بكر وعمر، والله ما كان هذا يعني ليكون حالا لنا، ما كان هذا ليكون حالا لنا لو فينا من هم بهذه المثابة يلتزمون بمنهج الأنبياء والرسل. فالأمر في غاية من السهولة واليسر. ثم تنظر إلى المقابل، ترى من شؤم البعد عن منهج الأنبياء والرسل. الشرع يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، ثم تسمع شيخا من المشايخ المتفقهين يقول في دعائه متأدبا مع الله عز وجل: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى الجهل. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، من أين جاء بهذا الدعاء وهو مشهور جدا ومنتشر؟ انظر إلى البطولة، لا أسألك رد القضاء، أسألك اللطف فيه، يعني أنا عندي استعداد أن أتحمل بعضه، بس يعني اعمل معايا كبير، ابعد شوية وسيب لي شوية، أنا هتحمل شوية لفضلين. يا عبد الله، يا عبد الله، ما هذا الجهل؟ لا يا أخي، قل اللهم إني لا أقوى على هذا، اللهم إني ضعيف، اللهم اصرف عني هذا الأمر، إن كنت قضيت لي بقضاء فيه شر فاصرفه عني، أنا لا أقوى على هذا، لا أحتمله. تظهر ضعفك وحاجتك لله عز وجل، هذه لم يعرفها الأنبياء ولم يربوا الناس عليها. لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. ويأتي متفذلك آخر متحذلق يقول لك لا لدي ولدي، أما ليه يا أخي؟ يقول لك لا اسكت خالص، علمه بحالي يغني عن سؤالي. الله أكبر، ما شاء الله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني نعيش بين بلاءين، اللهم إني لا أسألك رد القضاء، والآخر يقول لك إيه؟ أنت تسأله سؤالك، ما هو شايفك، يسمعك ويراك، يعلم ماذا تريد. قلة أدب أن تقول يا رب أريد منك كذا. نسأل الله السلامة والعافية. فلماذا كان يدعو الأنبياء إذن؟ لقد كانوا يدعون الله في كل شيء، حتى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويسأله في شراك نعله، وديننا كله يقوم على هذا الأمر، على الدعاء. لكن انظر إلى التناقض الغريب، والله لا نبتعد عن السنة إلا إلى غلو أو إلى دنو، إما إلى إفراط أو تفريط، والحق وسط، الحق وسط. ندعو الله عز وجل بالثابت المشروع الوارد، وبأدب واحترام وبحسن خلق، نرجو من الله عز وجل أن يرد أي قضاء لا نحتمله. بماذا؟ بالدعاء الذي هو قضاء، فنحن نرد القضاء بالقضاء والقدر بالقدر، وهذا دين الله عز وجل. ثم نتأدب مع الله عز وجل ونعرض عليه حاجتنا، لأنه عزيز يحب من عباده أن يسألوه وأن يتوجهوا إليه. لا أن أقول أنا لست في حاجة إلى أن أدعو، لماذا؟ الله يعلم ماذا أريد. فلماذا تصلي إذن يا عبد الله؟ الله يعلم أنك تريد الجنة، لا تصلي يا أخي، لا تصلي، الصلاة دعاء، الصلاة دعاء، والصوم كذلك، وهذا هو دعاء العبادة، الصوم دعاء، الحج دعاء، الصدقة دعاء، البر دعاء، صلة الأرحام دعاء، كل ذلك دعاء. لماذا تصنع أنت هذه الأشياء؟ لأنك تريد الجنة، علمها الله منك، إذن دعك من هذه الأشياء. أهذا يقوله إنسان عاقل شم رائحة الدين والفهم والفقه؟ أبدا، نسأل الله السلام. باب سهل ميسر لم يبق إلا أن نقبل عليه، فقه الدعاء، أن نقبل على هذا الباب، نتعلم كيف ندعو الله عز وجل بالطريقة التي يحبها ويرضاه. لو أن الأمة أقبلت على الله عز وجل فسلكت هذا الطريق وفتحت هذا الباب لسددها الله عز وجل وأيدها، الأمر في غاية من السهولة واليسر. وأنت تدور بين أمرين، إما أن تعتقد في نفسك، طبعا أنا لا أقصد أن تشهر بكلامك، أنا يعنيني دائما وأبدا الحال، اللسان ترجمان، يتكلم عن حقيقة ما وقر في القلب وما تقوم به الجوارح. أنت إما أن تكون مقرا بعدل الله عز وجل في قضائه، أو أن تكون في داخلك تعتقد أن الله عز وجل قد ظلمك وتجنى عليك وحرمك الذي لك. ليس عندنا ثالث، إما أن تكون الأولى أو الثانية. إما أن تعتقد في نفسك أن الله عز وجل حكم فيك فعدل وما ظلمك شيئا، بل لعل ما دفعه عنك أكثر. ثم الآخر يعتقد أن الله عز وجل تجنى عليه، ظلم، لا يستحق هذا الحاكم، لا لا لا، أنا أستحق أبا بكر، أنا أستحق عمر بن الخطاب، لماذا يولي علي أبا جهل؟ لا، هذا ظلم، هذا ظلم، أنا من أصلح الناس وما دمت كذلك فلا أرضى إلا بعمر، وما دام قد ولى علي غير عمر إذن هذا ظلم منهم. نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من سخطي وعقابك. لكن أنا ما بقولش كده يا أخي، ما بقدرش أقول كده، لأنه ما تقدرش تقول بوقك، لسان حالك يقول هذا. لكن لو أنني قلت لنفسي ما ولي هذا علي إلا بشؤم ذنوبي، الله عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحمد على نفسي باللائمة، أقول يا رب بل والله أنا أستحق ما هو أكثر، عاملني يا رب بما أنت له أهل ولا تعاملني بما أنا له أهل، أعلم يا رب أنني أستحق ما هو أكثر وأكثر، وما ظلمتني من شيء، لكن رحمتك أوسع، رحمتك أوسع، ومغفرتك أرجو، ومغفرتك أرجو. هل نفعل هذا؟ لكن مهما تتكلم يرد عليك بهذا الرد. حتى حدثني بعض الناس البارحة، كنت أتكلم معه وأطال الكلام، يقول حكم أمريكا واليهود عندي أهوى من السيسي كذا. قلت له يا أخي اتق الله، اتق الله، واللي يقسم بالله، اقسم بالله، حكم الأمريكان واليهود أهون عندي من هؤلاء الكلاب. استغفر الله، اضطررت إلى أن أقولها. قلت له يا أخي يعني هذا الكلام كبير خطير. لا هو ده صح، ترتب الأمريكان إذا حكموك سيرفعوا من شأنك ويمكنونك من دين الله أم سيسقطون البلد؟ قال يسقطون البلد. قلت له يرضيك هذا؟ قال إي والله يرضيني، تسقط وتزل وتعلن إفلاسها. لا فيش مشكلة، نسأل الله السلامة والعافية. يصلحنا الله عز وجل بهذه النوعية من الناس، يصلحنا، يسدد أمورنا ويصلح أحوالنا ويوفقنا ما دام فينا هؤلاء الناس، بدلا من أن نعود باللائمة على أنفسنا. لماذا دائما وابدا نشغل أنفسنا بالحكام؟ يا أخي أحدنا يدخل في الصلاة وعقله يشرد في زوجته، في أبنائه، في عمله، في ديونه، في ربح سيحصل عليه بعد الصلاة مباشرة يمني نفسه كم يكون قدره، وهكذا. هل نصلي صلاة ترضي الله عز وجل من ألف إلى يائها؟ هذا مثال يسير جدا، مثال يسير جدا. هؤلاء الذين يملؤون الدنيا صراخا وعويلا وبكاء ويقولون الشرعية الشرعية، إذا وقفوا بين يدي الله يرفضون الدنيا وما فيها ويقبلونها بقلوب خالصة، لا يلتفتون إلى شيء، لا يوسوس لهم الشيطان في شيء. ترى الواحد منهم قلبه حاضر من أول الصلاة إلى نهايتها. يا أخي والله كثيرون من المصلين تراه لا يحسن بعد الصلاة إلا سجدة يستهل، والله هذه حقيقة. دائما تراه لا يفرغ من صلاة إلا ويسجد سجدة يستهل. يا أخي والله هذا ليس من سنن الصلاة ثابتة، هذا لمن عرض له سهم في الصلاة فقط. يقول لك والله ما نعمل ايه، وانا بصراحة دايما يجي لي الشيطان، انا لازم بيحصل لي كلام ده في الصلاة. طب ده نقول له ايه؟ ظبط نفسك انت يا عم، ده انت تايه مع ربنا، انت تايه ضايع يا عم. شوف قلبك ده، دور على، سيبك من الدنيا، سيبك من الحكام والبلاء اللي احنا فيه، دور على قلبك شوف انت فين، اين ذهب. سهل عليك ان تأتي به وهو قلبك، وأصعب ما يكون أن تملك قلب غيرك، فشلت في أن تمتلك قلبك فكيف بقلب غيرك؟ الأمور سهلة جدا، لكن نعوذ بالله من دعاة السوء والضلالة الذين يصرون على أن يحثوا الناس ويحضوا الناس على ما هم فيه باسم الشرعية. أعود فأقول، إما أن نعتقد أن الله عز وجل قد حكم فعدل فينا، أو أنه حكم وحشاه فظلم. الأولى أنت مسلم حتى وإن كان فيك ما فيك من التقصير، أما الثانية نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من أهلها. وعندك حديث عبد الله بن مسعود الذي عند أحمد في المسند، والحمد لله إن شاء الله يعني تحفظونه جميعا، ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وقرئت اللهم إني عبدك وابن أمتك بإثبات الواو، اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك. هل أنت تقولها صادق؟ هل أنت تقولها صادق؟ عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. إياك أن يكذب حالك لسانك، إياك أن يكذب حالك لسانك، أنت تقولها بنفسك الآن. ماض في حكمك، إذا أنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله. عدل في قضاؤك، إذا لم يظلمك شيئا. ما العمل وقد اعترفته؟ أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن مش وصايا البنا، مش الوصايا العشر. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أبدله الله حزنه، إلا أبدله الله، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. طبعا لأن الصحابة أحرص الناس على الخير، دي ما تعديش، دي ما تعديش. إنما إلحق فلان صرح بكذا في قناة كذا، إيدي القناة صوت التليفونات اشتغل، فلان إلحق أنت، أنت فين؟ لا أنت في البيت، افتح التليفون على قناة كذا، إلحق بسرعة. ما شاء الله، الله أكبر. انظر إلى الصحابة، قال يا رسول الله ينبغي، ينبغي، انظر إلى الكلمة ينبغي أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ينبغي أن نتعلم هؤلاء الكلمات، قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وكما قلت لكم، بالقلب، بالقلب يترجم ما في القلب الجوارح. والذي يعنينا على وجه الخصوص، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. حسن مبارك جه من بره ولا منين؟ ما هو منين؟ احنا ظلم، الظالم من وسطنا، سيحكمنا من هو منا. أمة عدل سيحكمنا عادل، أمة ظلم وباغي سيحكمنا ظالم باغ. هذا عدل الله، وما ظلمنا من شيء. إذن الذي نحن في أمس الحاجة إليه أن نتفقه في باب الدعاء، نقبل على هذا الباب، نتعلم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السفه والغباء والجهل الذي عليه هؤلاء الناس. عندهم وقت وصبر، صبر مر في إنشاد الأشعار والكلمات التي فيها تطاول على السيسي وغيره، ما شاء الله، يعني عندكم وقت وتؤلفون الأشعار وأبيات الشعر والأغاني وتلحنونها وترددونها في الطرقات، بل وإذا جاءهم بأغنية جئتم بنقيضها على نفس الرتم. ما شاء الله، أنتم مخلوقون ليه؟ لماذا خلقكم الله؟ لو قلت له يا أخي أقبل على باب الدعاء، احفظ لك كم دعاء كده، يقول لك ما احنا الحمد لله بندعي، يشوح لك ما احنا الحمد لله بندعي. ما شاء الله، الحمد لله بندعي. هذا الأمر معذرة، يعني ذكرت بهذا الكلام يعني لأهميته وخطورته، ولأجل كلام سأقوله بعد الصلاة إن شاء الله في غاية من الخطورة في الأيام المقبلة أذكر به. فأعظم سلاح نتسلح به ونواجه ما يستقبلنا من أحداث هو هذا البيت، الدعاء. لا يقال لك كن فقيها من كبار أهل العلم، لكن على الأقل، على الأقل احفظ من الأدعية ما تستطيع من خلالها أن ترفع حاجتك إلى الله عز وجل. ولن تجد أفضل من كلام نطق به خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. احفظه يا أخي، حافظين نكت وحافظين أغاني ما شاء الله، وحافظين أفشات ما شاء الله في الحاجات دي. لماذا لا نحول ذلك إلى الدين، إلى الدين، أن نحفظ من الدين ما يقربنا من الله عز وجل. أقول لو أننا أقبلنا على الله عز وجل حسن الإقبال، انتظر من الله عز وجل حسن الإجابة. كيف؟ ليست لك، ليست لك، إنما الذي لك أن تتوجه إليه، أن تحسن فيما بينك وبينه. فعلت، انتظر الإجابة. العجيب أن الآخرين ماذا صنعوا؟ شغلوا أنفسهم بالثانية وأعرضوا عن الأولى. أهم حاجة إيه؟ أهم حاجة إيه؟ أحقق الشرعية. أهم حاجة يا أخ الله يديك. وماذا عن الذي قبل؟ هذه ليست لك، لا تطالب بنتائج ولا ثمرات، إنما تطالب بإعداد وتربية. هذا هو الذي تطالب به. النتيجة أنت لا تلام عليها ولا تحاسب لأنها ليست لك، هذه لله عز وجل، إنما تلام على إعدادك وتربيتك. وافقت، بوركت، خالفت، عوقفت، جزاء وفاقا، هذا عدل الله عز وجل. إذن بدلا من أن أشغل نفسي بكيفية الإجابة ومتى، أشغل نفسي بتحقيق الدعاء على صفته الصحيحة التي يحبها الله عز وجل ويرضاه. وأذكر لكم مثالين من دعاء العبادة فيهما اليقين في أعلى صوره، اليقين في أعلى صوره. قصة يرويها لنا مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني خرجت أنا وأبي حسين. وطبعا حسين هو اسم أبيه، إنما اليمان لقب، اليمان لقب، والأفصح اليماني. فحذيفة ابن حسين رضي الله تعالى عنهما يقول: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، فأخذنا مشرك مكة، استغفر الله، فأخذنا كفار مكة، استغفر الله، فأخذنا كفار قريش. قالوا: تريدان محمدا؟ قلنا: ما نريد، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة، لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أول مشهد مع الكفار، حاجته إلى الرجال ماسة، ظل يعد ويربي 13 عاما في مكة، ومرت عليه سنة في المدينة، وجاءت لحظة حاسمة فارقة في تاريخه وتاريخ أتباعه، ثم فجأة يرى نفسه لابد وأن يستغني عن رجلين من أقرب الناس منه. بسبب ماذا؟ بسبب عهد مع من؟ مع مشركين. لكم تريدان محمدا؟ لا. قالوا: ما نريد، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معهم. انظر إلى التربية، لا يعرفون الخيانة، لا يعرفون الغش، لا يعرفون خديعة الناس ولو بالدين، لا لا لا لا، تربية، تربية. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرف، مش سيبكم منه ده شوية كذا، ده هم دول يوم عهد ولا يا راجل، هي ناقصة العملية، ده احنا ما صدقنا، ما تعرفوش تروح تجيبوا لي اثنين كمان تاني معاكم زيكم، هي العملية كبروا دماغكم طنشوا مفيش مشكلة. انما لا، انظر الى التربية والإعداد، لا تهاون، لا تقصير، لا تفريط، قواعد ثابتة، أصول ثابتة لا تغيير فيها أبدا، وليكن ما يكون، لأنه يؤمن بأن النتيجة ليست له، وإنما هو مطالب بالإعداد فقط. وهذا من ضمن الإعداد، أن يكون وفيا، أن يكون صادقا عهد والوعد، ألا ينقض العهد ولا الميثاق، لأنه يعتقد في نصرة ربه. فماذا قال انصرف؟ نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أنت في دعاء المسألة 17 مرة في اليوم على الأقل إذا كنت تكتفي بالفريضة فقط، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما شاء الله دعاء مسألة. أين دعاء العبادة؟ أين دعاء العبادة؟ ها؟ يأتي في حياتك، تصديق ذلك يأتي في حياتك. جاءت اللحظة الآن أيستعين بربه أم يستعين برجلين يرى فيهما فائدة ودعما وتقوية وإلى آخره؟ لا، يستعين بربه. هو ده معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إنما هات العلماني على الليبرالي على البتنجاني على الطلياني على الكفراني على الأمريكاني، لم لم لم لم، الشرعية الشرعية. إذا نسأل الله السلامة والعافية. ألعهد قطعاه على نفسيهما لمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أو يعلمهما الوفاء بهذا العهد، حتى لو كان مع مشركين، حتى لو كان سيؤدي إلى أن ينصرف عنه وهو في أمس الحاجة إليهما في لحظة فارقة في غزوة بدر. لكن لا، أصولنا ثابتة، قواعدنا لا تتغير، لا تذوب مع الأيام، يذوب الناس أما هي فلا، ثابتة. الأمر الثاني، المثال الثاني، لامرأة في رواية عند البخاري من حديث عباس رضي الله تعالى عنه في قصة هاجر أم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا القصة مطولة وأنتم تعرفون تفاصيل هذه القصة، لكن أنا أركز على موضع الشاهد فقط. تعلمون الغيرة التي كانت عند سارة، وإذا سميتم بناتكم بهذا الاسم فانطقوا الاسم النطق الصحيح، سارة وليس سارة، سارة يسير سيرا، إنما سارة من السرور، من السرور. وسمعته من خطيب والله يقول يعني زوجة إبراهيم سارة، قلت له سارة العلم في واد وأنت في واد، نسأل الله السلامة والعافية. فالغيرة التي كانت عند سارة كانت شديدة جدا، وكان إبراهيم رحيما بها رؤوفا، علم هذا القدر من الغيرة فرحمها، وبأمر من الله أخذ زوجته هاجر وابنه. إلى أين؟ فندق 5 نجوم؟ لا، أخذهما إلى صحراء مكة، إلى صحراء مكة، امرأة وطفل. ده لو كانوا 10 رجالة كانوا لفوا حوالين نفسهم، لك خبر أبيض، إيه يا عم وجهتنا في الحتة، إحنا نعمل إيه هنا؟ إيه ده في إيه؟ لا لا لا، بقول لك إيه؟ لا إحنا كنا شاكلين الموضوع بجد كده، لا لا من الآخر شوف غيرنا. لا، يأخذ زوجته وابنه الذي جاءه بعد كبر وبعد سبحان الله. انظر إلى تربية الله وإعداده لأنبيائه ورسله حتى يربوا الناس وحتى يعدوا الناس، بعد شوق سنين طويلة يأتيه الولد، وبعد أن يأتي سبحان الله ما هذا يحال بينه وبينه بأمر من الله. أنت خليل كده ولا أنت فاكر الخلة دي كلام ولا لا؟ هتختبر، هتبتلى، هتمتحن. خدت الأولانية، خد دي، يلا خدهم وديهم في الصحراء يا رب. بس يعني طب شو يعني؟ طب أجبارك أبدا، خلاص خد تهي. فأخذ زوجته وابنه ووضعهما في هذا المكان الذي حدده الله عز وجل له، وترك عندهما جرابا من تمر، جرابا من تمر، مش جراب من تمر. طب بقيت الأيام ربنا يتولاه، أنا سبتهم لربنا خلاص انتهت. يقين، توكل، صدق مع الله، جراب من تمر. ويعني ما يعني ما يشبه الزجاجة الآن فيها ماء. تقول له هاجر يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه بشر ولا إنس ولا شيء؟ يكرر له ذلك مرارا فجعل لا يلتفت إليه ساكت. فأدركت الصادقة المتيقنة في ربها أدركت أمرا فسألت عنه مباشرة، قالت الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. الرواية بعدها عند البخاري قالت رضيت بالله، رضيت بالله، مش يا له يا قبر أبيض يا رجل، أنت هتتب هنا لمين؟ أنت أنت في أنت شايف حواليك إيه؟ ده أنا طب أنا هنت عليك، طب الواد إيه ده؟ لا لا لا لا لا أنا اتخرت فيك، ما ينفعش كده. لا، نسأل الله السلامة والعافية. ثقة في الله، يقين في الله، حسن توكل على الله. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. والرواية الثانية رضيت بالله. أين هذا اليقين عندنا نحن كرجال؟ كرجال أين نحن؟ أين نحن من هذا اليقين في حياتنا العملية؟ نسأل الله السلامة والعافية. أثق في الجنيه الذي في جيبي ولا أثق فيما عند الله. يقول لك يا عم عايشني النهاردة ميتني بكرة، لا لا عارفين بكرة اللي يحصل. يا عم تصدق، أخرج لله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. يقول لك طب يا عم الشيخ ما أنا أجيب لي، ما أنا عندي برضه عيال ووراكم لحم، ويعني ما إحنا معلش إحنا ما نعرفش بكرة هيحصل فيه إيه. الله أكبر. حياتنا كلها ملآنة يا إخوانا، والله ملآنة مواقف، مواقف تتعلق باليقين والتوكل وحسن الظن في الله. أين نحن من هذا؟ هذه امرأة ضعيفة في صحراء ليس معها أحد وليس حولها أحد، وترد هذا الرد ما أن أدركت أن هذا أمر من الله إلا واستسلمت في التو واللحظة، ما جلست تفكر في الأمر أبدا، بل أدركت حقيقة الأمر فسألت الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، رضيت بالله. فأين نحن من هذا اليقين؟ أين نحن من هذه التربية؟ لا إحنا يقيننا في أمريكا، هنرجع هنرجع. ثقة في الله، ثقة في أوباما، ثقة في أوباما وماما أمريكا، هم دول اللي هيرجعونا الشرعية. أما إن أنا أصلح من نفسي وأصلح من شأني ومن شأن أهلي وأقاربي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أصلح بين الناس في كل معاملاتي، أدعو الله دعاء مسألة ودعاء عبادة، أن أفعل هذا؟ لا، هذا صعب. إذا ما هو الأيسر؟ الأيسر الدماء والأشلاء والفتن والفوضى والاضطرابات وتفريق الأعداء. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الإعداد والتربية لنا، النتائج والثمرات لله عز وجل. نشغل أنفسنا بالأولى والثانية تكون بالنسبة لنا، تكون بالنسبة لنا عبارة عن يقين راسخ يزداد مع مرور الأيام رسوخا وقوة وصلابة. أذكر لكم حديثا يؤكد لنا ذلك الأمر. الحديث يروي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، كذا الرواية. وأنا ذكرت هذا الحديث سابقا وبينت أن هذا أخطأ فيه بعض الرواة، والصواب في الرواية من بني إسماعيل، لأن العرب هم الذين سيقومون بذلك. لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يغزوها، يعني هذه المدينة، حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل. فإذا جاءوا نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فيسقط أحد جانبيها. قال ثور أحد الرواة الإسناد: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر، يعني يسقط أحد جانبيها الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم، فيفرج لهم، فيدخلوها فيغنموا، فيدخلوها فيغنموا. ماذا صنع هؤلاء؟ أعدوا؟ نعم أعدوا، تدربوا، استعانوا بالله عز وجل، انطلقوا واثقين في الله وبالله، معهم أسلحتهم، دروعهم، رماحهم، وهكذا. فما أن وقفوا أمام هذه المدينة التي في غاية من الصعوبة على أن تفتح، وصلتم، فعلتم ما أمرتم به، أنا أغنيكم عن القتال، قادر على ذلك، والله غالب على أمره، لكن فقط منكم أظهروا سببا، أظهروا سببا. هذا السبب هو ثمرة تربيتهم قبل أن يصلوا إلى ذلك المكان. لا إله إلا الله والله والله أكبر، تخرج من خمار سكير عربي، أهذا صحيح؟ لا، إنما تخرج من عبد يخشى الله، تخرج من عبد تربى على شرع الله. لا إله إلا الله بكل شروطها، لا إله إلا الله مجردة عن كل نواقضها. وأنتم تعلمون أعزكم الله أن لا إله إلا الله لها شروط 7 ولها نواقض 10، ينبغي أن تستوفي هذه الكلمة الشروط وأن تجرد منها كل النواقض التي تناقضها. هل سيكون من بين هؤلاء الذين سيقولون لا إله إلا الله والله أكبر من يتبرب بضريح البدوي؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. لكن قوم أخلصوا دينهم لله عز وجل، هذه إذا خرجت الدين كله هو الذي يواجه، الدين كله هو الذي يواجه. لا إله إلا الله عقيدة، دين، منهج حياة، خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، بهذه يواجهون الناس، بهذه فتح الله عز وجل عليهم. ما رفع أحدهم سيفا، فقط لا إله إلا الله والله أكبر، يكررون ذلك 3 مرات، النتيجة يدخلون ويغنموا. لو دكت بالصواريخ والمدافع لما غلبوا ولما انتصروا، لأنها حصينة منيعة، لكن دكها الله عز وجل بماذا؟ بالذكر، بالذكر الذي يخرج من ذاكر ذكر بلسان الحال وبلسان المقال، بدعاء خرج من داع دعا الله دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاه دعاء باللسان ودعاء بالحال. هذا هو الذي نريده. وأختم لك برواية رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة. ركز هذه الكلمة يصلحه الله في ليلة. لكن ابتداء طبعا يعني ذكر الحافظ ابن كثير وغيرهم من أهل العلم أن معنى يصلحه يعني يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. وبعض أهل العلم يعني ذهب إلى أن المعنى أنه لم يكن فاسقا فاجرا بعيدا عن الله وأن الله أصلحه أي يعني أعده وهيأه لتولي القيادة والمسؤولية. إذن عندنا معنيان، الأول أنه كان فاسقا فاجرا معرضا، ولكن هذا فضل الله عز وجل يهدي من يشاء، الهداية ملك لله، يهدي من يشاء كيفما يشاء في الوقت الذي يشاء يصلحه في ليلة. والمعنى الثاني هو الإعداد والتهيئة، يقولون أصلحوا فلانا أصلحوا فلانة لزوجها، أي هيئوها ليلة عرسها وأعدوها لزوجها. فكلمة الإصلاح في اللغة تطلق ويقصد بها يقصد بها هذين المعنيين، ويعني وإن كانت إن شاء الله الثانية يعني هي الأقرب، لكن الذي أريد أن أركز عليه سواء كانت هذه أو هذه نحن ننظر إلى النتيجة. ما هي النتيجة في النهاية؟ أن هذا الرجل يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. فجأة في ليلة ظلم وجور يتحول إلى عدل وقسط. كيف؟ الله عز وجل هو الذي فعل ذلك، يصلحه الله في ليلة. وخذ هذه الفائدة وانتبه إليها، المهدي لا يحتاج إلى دعوة، لا يحتاج إلى دعوة. لماذا؟ لأن الله يصلحه فجأة في ليلة. إذن كل الدعاوى التي يرفع شعارها الدجاجلة يقولون المهدي ظهر في باكستان، المهدي ظهر، كله كذب وغش، لا يعرف أحد بحال المهدي إلا بعد أن يظهر، ويظهر فجأة فجأة. يعني أنت تنام تستيقظ المهدي موجود بالصفات والشروط التي وردت بها الأدلة الصحيحة. فإذا قال لك قائل الحد في مهدي، قل له كذب، يقول لك يا أخي مش ما تصبر على مش هنكمل لك الكلام، قل له يا حبيبي كذب خلاص اصبر. إيه يا عم تلبي ما تسمع الكلام للآخر، قل له يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلحه الله في ليلة، خلاص خلصت. ده معناها إيه؟ لا أنت ولا غيرك ولا حد يعرف بيه أصلا، كلنا نفاجأ به. لكن يقعد ويجمع ناس وأتباع وبقاله 10 سنين بيدعو الناس إليه ويقول لك المهدي الحد حواليه، اجتمع حواليه ذات 10,000 و50,000. لا لا لا، هذا كلام غش وكذب ودجل. إذن المهدي الحقيقي الذي ينتظر ويظهر في آخر الأيام هذا الرجل كما جاء بنص هذا الحديث يصلحه الله في ليلة، يعني يفاجأ الناس به، وقد أعده الله عز وجل لهذه المسؤولية ليتولاها. قادر ربك عز وجل على أن يزيح عنك الحاكم الظالم الفاجر الباغي أم لا؟ قادر؟ إن قلت نعم فما هي تبعة ذلك؟ تبعة ذلك أن تصدق ذلك بعملك، أن تصدق ذلك بعملك، أن تسأل الله الذي لك وأن تؤدي الذي عليك وأن تصبر وأن تستعين بالله. ودعك مما يجري، قتلوا سفكوا ظلموا جاروا فعلوا ما فعلوا، لن تكون أغير من الله على دينه ولا على حرماته، لن تكون. الله أغير منا جميعا على كل قطرة دم سالت، أغير منا على كل سرقة تمت أو على عرض انتهك. إن كنت تؤمن بذلك أرح نفسك يا أخي، أرح نفسك وأشغل نفسك بنفسك، أصلح نفسك وامضي في طريقك، تعلم دينك، تفقه، وسل الله عز وجل الذي لك، أدي الذي عليك وسل الله عز وجل الذي لك، وكن على يقين جازم أن الله قادر على أن يصرف عنك ظلم أي ظالم مهما كان، أتمم الحديث في الجمعة القادمة حتى لا أطيل. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم، أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وأن يستعملني وإياكم في نصرته ونصرة دينه وشريعته، وأن يثبتنا على هذا الدين إلى أن نلقاه به. وأسأل الله عز وجل أن يسدد جيشنا وأن يحفظه وأن يجعله جميعا على كلمة سواء، وأن يسددهم جميعا وأن يصلحهم وأن يربط على قلوبهم وأن يحفظ بهم البلاد والعباد، وأن يرد كيد كل مجرم ظالم فاجر في نحره. اللهم عليك بأمريكا وأعوانها وأتباعها، وعليك بالإخوان ومن تابعهم وشايعهم، عليك بكل من يتاجر بهذا الدين ويغرر بالناس ويدفعهم إلى المهالك وإلى البلايا. اللهم احفظ جيشنا واحفظ شرطتنا وأيدهم بمدد من عندك، وارزقهم العدل وجنبهم الظلم، اجعلهم يا ربي وبطانتهم صالحين مصلحين، واصرف عنهم يا رب كل فاسد مفسد وكل ظالم باغ، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واحفظنا يا رب في الأيام المقبلة، وامكر بكل من يمكر بنا في أي وقت، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.